بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذين البيتين ذكر المؤلف رحمه الله آخر الأسماء الموصولة المختصة وهي الذين والأولى واللاتي واللائي أربع، ذكر بقية الأسماء المختصة وهي الأولى والذين واللاتي واللائي. قال رحمه الله: جمع الذي الأولى الذين، يعني أن الذي اسم موصول الذي يجمع على صيغتين الأولى والذين، فتقول جاء الأولى سافروا، جاء الأولى سافروا، ورأيت الأولى سافروا، ومررت بالأولى سافروا. فالأولى جمع الذي وهي مبنية تلزم حالة واحدة في جميع الأحوال. الصيغة الثانية الذين وهي المشهورة، جاء الذين سافروا، رأيت الذين سافروا، مررت بالذين سافروا. وقوله مطلقة جمع الذي الأولى الذين مطلقة، العلماء يقولون إن الإطلاق يفهم من شيء سابق أو لاحق. الإطلاق قال هذا شيء مطلقا كذا وكذا مطلقا، الإطلاق يفهم من شيء سابق أو لاحق، وهنا يفهم من اللاحق. يعني أن جمع الذين مطلقة، كيف مطلقة؟ اقرأ اللي بعدها. وبعضهم بالواو رفعا نطق، بعضهم بالواو رفعا نطق، يعني أن بعض العرب يعرب الذين فتتغير بحسب الموقع، تقول جاء الذون سافروا، جاء الذون سافروا، ورأيت الذين سافروا، ومررت بالذين سافروا، على أنها معربة وتعربها كما تعرب جمع المذكر السالم. وعليه يتنزل قول الشاعر: نحن الذين صبحوا الصباح، نحن الذون صبحوا الصباح، يوم النخيل غارة ملحاحة. نحن الذون، فقال نحن الذون ولم يقل الذين، نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحة. والذون في هذا البيت خبر مرفوع عند رفعه الواو. ايش في لام ثانيه يعني ولا واحده؟ كل لذين، الذين واحده، الذين واللذون اذا كرست اللذين. طيب، جمع الذي الاولى الذين مطلقه، وبعضهم رفع نطق، باللاتي واللائي التي قد جمع. تقدير البيت: التي تجمع على صيغتين، التي هي المؤنثة المفردة، التي الاسم الموصول المفرد مؤنثة تجمع على صيغتين اللاتي واللائي، اللاتي واللائي. ايش تجمع التي تجمع على صيغتين اللاتي واللائي. ثم إن الكسرة فيهما تشبع، تشبع لتكون ياء، فتقول اللاتي واللائي، وبهذا جاء القرآن، بهذا جاء القرآن. قال الله تعالى واللائي يئسن المحيض، وقال واللاتي تخافون نشوزهن، جاء القرآن بالإشباع، واللائي يئسن المحيض واللاتي تخافون نشوزهن. ثم إن كانت بالكسر فهي مبنية على الكسر، مبنية على الكسرة، وإن أشبعت فهي مبنية على السكون، وإن أشبعت فهي مبنية على السكون. ففي قوله واللائي تخافون نشوزهن، عفوا واللاتي، فاللاتي هنا مبتدأ، نقول اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. مثلها واللائي يئسن من المحيض، واللائي يئسن من المحيض أيضا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، أيضا مبني على الكسر، اسم موصول مبني على الكسر في محل رفع كذا أو محل نصب أو محل جر. وقوله واللائي كالذين نزرا وقع، واللائي كالذين نزرا وقع، اللائي جمع التي، يقول كالذين يعني مثل الذين، نزرا وقع، وقعت على سبيل الندرة، لكن وقعت ماذا؟ في احتمالان، الأول أنه يريد أنه يعبر بها عن جمع المذكر، عبر بها عن جمع المذكر، اللائي يعبر بها عن جمع المذكر، وعليه يتنزل قول الشاعر وتبلي الأولى يستلئمون على الأولى تراهن يوم الروع كالحدأ القبل، وتبلي الأولى يستلئمون على الأولى تراهن يوم الروع كالحدأ القبل. فقوله تبلي الأولى هذا عبر به عن جمع المذكر، ولذلك قال يستلئمون يعني يلبسون لأمة الحرب وهي الدرع، وتبلي الأولى يستلئمون على الأولى، الثانية جمع مؤنث يعني الخيول، وتبلي الأولى يستلئمون على الأولى تراهن يوم الروع كالحدأ القبلي، يعني الخيول في يوم الروع من سرعتهن كالحدأة إذا أقبلت وتنظر إلى اللحم ثم تنزل بقوة. والمعنى أن المنون والخطوب والموت تبلي هؤلاء الذين يمتطون الجياد، الأولى تبلي الأولى هذا جمع مذكر، والثاني جمع مؤنث. طيب الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني في كلام ابن مالك إيه؟ أي أحسنت، أنا أخطأت في هذه. الشاهد في الأولى، جمع الأولى. طيب، واللائك الذي نزل وقع، الشاهد في قوله أي فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائق قد مهد الحجورة. أعتذر، أنا خلطت بين الأولى واللائي. يعني أذكر الاحتمالين شيخ. لا، الاحتمال في الأولى أنها نعم يعبر بها عن الجمع المؤنث جمع مذكر. إيه، في الجمع الذي الأولى. طيب، نرجع إلى قوله واللائق الذي نزل وقع، أن اللائق قد يعبر بها أيضا عن جمع مذكر، وأيضا الاحتمال الثاني أنه ترفع بالواو، ترفع بالواو، فصير اللائي، اللائي، اللائين، اللائين، تصير مثلها، يعني تصير مثل الذين. إيه، تعرب الحركة. لا، الاحتمال الأول واللائك الذي نزل وقع أنها تكون المذكر، تكون المذكر. ويحتمل، نعم، ويحتمل الاحتمال الثاني أن تعرب بالواو، بالحروف. نعم، تقول جاء اللاؤون سافروا، جاء اللاؤون سافروا، جاء اللاؤون سافروا، ورأيت اللائين سافروا، مرت باللائين سافروا. واللائك الذي نزل وقع يعني مثلها. وعليه قول الشاعر، ذكره شيخنا رحمه الله، وأنا من اللائين إن قدروا عفوا، وأنا من اللائين إن قدروا عفوا، وإن أتربوا جادوا رحمك الله، وإن تربوا عفوا. هذا البيت، ها، خلنا نقول لكم الشعر، وأنا من اللائين، وأنا من اللائين إن قدروا عفوا، وإن أتربوا جادوا، وإن أتربوا، يا أتربوا يعني اغتنوا، وإن أتربوا جادوا، وإن تربوا عفوا. طيب، نعيد البيتين مرة ثانية. قوله جمع الذي الأولى الذين مطلقة، أن الذي تجمع على صيغتين، الأولى والذين، ثم إن الأولى أيضا يعبر بها عن المؤنث في البيت الذي ذكرناه لكم وأخطأت فيه، وهو عليه قول الشاعر وتبلي الأولى يستلئمون عن الأولى ترهن يوم الروع كالحداء القبلي. وقوله بعضهم بالواو رفع النطقة، يعني أن الذين قد تستعمل بالرفع، وهو على اللغة تقول جاء الذون سافروا، معربة. وقوله باللات واللاء التي قد جمع، يعني أن التي للمؤنثة المفردة تجمع على صيغتين، اللات واللاء، ثم إنها قد تشبع تكون ياء، فتكون اللات واللاء، وعليه جاء القرآن. وقوله واللائك الذي نزل وقع، يعني أن اللائي التي هي صيغة جمع التي قد تكون كالذين، ثم فيها احتمالان، أنها تستعمل لجمع المذكر، أو أنها تعرب بالحركات فتكون اللائين واللاؤون، والله تعالى أعلم. وتبلي الأولى، أن الأولى يستعمل المذكر والمؤنث، فالأول تبلي الأولى هذا مذكر، يستلم عن الأولى المؤنث. بعضهم بالواو يرفع عن القاعده يقصد الذين ما يشد الاولى اي يقصد الذين نقول عدد نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين قال ابن مالك رحمه الله تعالى جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو ورفع النطق باللات واللائي التي قد جمع واللائك الذين نزرا وقع قال الشارح رحمه الله تعالى يقال في جمع المذكر الأولى مطلقا عاقلا كان أو غيره نحو جاءني الأولى فعلوا وقد يستعمل في جمع المؤنث وقد اجتمع الأمران في قوله وتبلي الأولى يستلئمون على الأولى تراهن يوم الروع كالحدأ القبلي فقال يستلئمون ثم قال تراهن ويقال للمذكر العاقل في الجمع الذين مطلقا أي رفعا ونصبا وجرا فتقول جاءني الذين أكرموا زيدا ورأيت الذين أكرموه ومررت بالذين أكرموه وبعض العرب يقول الذون في الرفع والذين في النصب والجر وهم بني هذيل ومنه قوله نحن الذون صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاها ويقال في جمع المؤنث اللاتي واللائي بحذف الياء فتقول جاءني اللاتي فعلنا واللائي فعلنا ويجوز إثبات الياء فتقول اللاتي واللائي وقد ورد اللائي بمعنى الذين قال الشاعر فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد مهدوا الحجور كما قد تجي الأولى بمعنى اللاء كقوله فأما الأولى يسكن غورات تهامة فكل فتاة تترك الحجل أقصما بعض النسخ ما في هذا البيت ذا عندكم هذه كلكم عندكم هذا اللي قال عبد ما آخر شيء ها لا في بعض النسخ مهي موجود البيت هذا عندكم موجود كلكم مهي موجود عندي أنا مضيفها بخط دي فأما الأولى يسكن غورة تهامة فكل فتاة تترك الحجل أقصما ما الشاهد منها الأولى أي الأولى تأتي معنا اللائي والأولى هذه جمع الذي مثل الذين جمع الذي الأولى الذين طيب نرجع إلى البيتين الأبيات الشواهد طيب قوله وتب الأولى يستلئمون على الأولى تراهن يوم الروع كالحدأ القبلي معناه أن المنون والخطوب أنها تبلي الأولى تفني الذين يستلئمون على الأولى يستلئمون يعني يلبسون لأمة الحرب يعني هم شجعان ومع هذا يموتون يستلئمون على الأولى يعني يركبون الخيول ثم وصف الخيل بقوله تراهن يوم الروع يعني في يوم الخوف كالحدأ القبلي والحدأ جمع حدأة يعني أنها تنظر الحدأة تكون فوق وتنظر تحت اللحم فهكذا الخيول من قوتها تنظر يمنة ويسرة وتتصرف براكبها والشاهد فيه أن الأولى تستعمل للمذكر والمؤنث وتبلي الأولى طيب الإعراب تبلي فعل مضارع مرفوع على مترفه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل الأولى اسم موصول طيب والفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود على الخطوب والأولى اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به يستلئمون فعل مضارع مرفوع على مترفع ثبوت النون يعني من الأفعال الخمسة والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والجملة لا محل لها صلة الموصول. يستلئمون على الأولى، على حرف جر، الأولى اسم موصول مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. تراهن، ترى فعل مضارع مرفوع على مترفعه الضمة المقدرة على آخره من ظهورها التعذر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وهن الهاء ضمير متصل، بل هن ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. يوم ظرف منصوب مع النصب الفتحة، يوم الروع، والروع مضاف إليه مجرور عن تجره الكسرة. كالحدى القبلي الكاف حرف تشبيه يجر، الحدى اسم مجرور عن جره الكسرة، والقبلي صفة، كالحدى القبلي مجرور. طيب الشاهد اللي بعده، قاله نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحة. الشاهد في قوله الذين، فيها أن الذين عند بعض العرب تعرب بالحروف الذون والذين، وهو يمدح قومه أنهم الذين صبحوا الصباح يوم النخيل، يعني في الصباح يوم بكرين الحرب، في يوم النخيل، هذا يوم معروف، والنخيل اسم، غارة ملحاحة يعني صبحنا من أجل الغارة، وملحاحة صفة لها. طيب بعد قال فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد مهدوا الحجور. الشاهد في قوله اللائي فإنه يستعمل للمذكر كما هو يستعمل للمؤنث. والبيت والشاهد الأخير أما الأولى، شاهد في قوله الأولى وأنها تستعمل أيضا للمؤنث كما تستخدم لجمع المذكر. طيب من يعرب البيت 27، نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحة. يلا أبو أيوب. مبني على فصله جمع مذكر سالم الذي اللذان كل شيء جمع مذكر سالم كامل ولا ملحق؟ لا على الصيغة هذه ما هو ملحق. صبحوا مبني على صبحوا، لماذا؟ وهو الجماعة، الصباح ما يصبح، يعني صبحوا وقت الصباح، التقدير صبح وقت الصباح. عشان الألف واللام اللي جت فيها ظرف. منصوب على الظرفية. كذلك. ما لها محل أي محل يعني. إلا محل هذا نصب على الظرفية منصوب. ما في إشكال، لكن ما تكون مفعول به ولا. لا لكن تتعلق بغيرها، الظرف يتعلق بغيره. المجرور، المجرور والاسم مجرور اسم حرف الجر، وما دخل عليه والظرف يتعلق بغيره لازم. هنا صبحوا الصباح متعلق بصبحه، ويوم متعلق بصبحه. النخيل هم عربوها مفعول لأجله أو حال. نعم، هو التقدير صبحنا الصباح من أجل الغارة، سوف المفعول لأجله، أو صبحنا الصباح غارة حال كون مغيرين، حال كون مغيرين غارة ملحاحة. ملحاحة تمييز للغارة؟ لا، صفة. صفة. يعني صبحها فعل لازم ما يحتاج إلى مفعول. أي فالذهب. طيب، فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي مهد الحجورة. تقدير إن هذا الشخص يمدحه يقول إن أبواننا ليسوا بأمن علينا منه، فهو له منة علينا، وهم أباؤنا هم قد مهدوا الحجورة، يعني مهدوا لنا حجورهم، يضمون في حجورهم الحجر يعني الصدر وما شبه ذلك. طيب، من يعرف الفاء حسب ما قبلها؟ ما نافية. نعم ما نافية. نعم نعمل. آباؤنا مبتدا مرفوع بالجمع للفعل. آباؤك فمرفوع مترفع ضم و لا ضمير متصل مبني على سكون في محل جر الاضافه. نعم. بحرف جر امن اسم مجرور. صح. أمنا بشيء محذوف؟ لا، ما هو محذوف. مررت بأحمد من الصرف مثل أحمد على وزن أفعل. أفعل أمن أفعل. لا لا، وزن الفعل. وزن الفعل إيه. هنا وصفية وزن الفعل مثل أخضر أحمر. طيب يكفي شيخ عبد الله علينا اللائي مهد الحجورة. فما أباؤنا بأمن منه علينا اللائي. اللائي ما في خبر لا ترى مستأنفة. اللائي قد مهد الحجورة. اللائي اسم إشارة. لا، ما زلنا في الموضوع الموصول. الذين اللائي اسم موصول. لا، رجعها الآباء. يعني آباؤنا الذين مهدوا الحجورة ليس أبنا أين منهم. شف آباؤنا الذين مهدوا الحجورة ليسوا أمنا علينا منهم. هذا التقدير. آباؤنا القائمون صفة. صفة. صفة. صفة. أعرب. إذن نقول اسم موصول مبني على. اسم موصول مبني على الكسر في محل جر صفة. لا، أباؤنا مرفوع. أباؤنا معطوف على الصفة اللي أباؤنا اللائي. الصفة تتبع الموصوف وأباؤنا مرفوع. إذا نقول اللائي اسم موصول مبني على الكسر في محل رفع صفة. صفة. صفة لأباؤنا. طيب حرف تحقيق لمحل الإعراب مهدو. مهدو فعل ماضي بعد الضم. صلب أو جماعة والوضع من التصرف السكون محل رفع فاعل. والحجورة صفة. مهد الحجورة، مهد البيت مفعول به، مفعول به منصوب وعلى نصبه الفتحة المقدرة على الألف. لا لا ترى الألف الإطلاق هذه على الراء. على الراء. أعربها اسم ليس اسم ما عجيب. اي نعم أباؤنا عربها اسم معنى ليس معنى ليس عرب هذا الأول اسم اسمها اي. ومهد الحجرة خبرها نعم خبر أمن خبر فما أباؤنا بأمن. طيب إذن ما حجازية معنى ليس. أظن هذه ما اللي جعلوا عليها البيت. ما هو؟ يقول وهل الأرداف قلت له انتسب قال والله قلت له محبي حرام. صحيح. فعرف أنها أي ومهفف الأعطافي قلت له انتسب فقال ما قتل المحب حرام. حرام أهملها فتيمية. إذن بنو تيمية يهملونها والحجازيون يعربونها. طيب وأما الأولى يسكن غورتها اتهامة فكل فتاة تترك الحجلة أقسم. طيب استاذ ابراهيم الفاء حسب ما قبلها حرف تفصيل. حرف تفصيل لا محل له من العرب عندهم كذا ترى مو عند البيت هذا شعر اما كيف الشيء ها ما عرف البيت عندكم يلا ولد مفعول به يلا إيه كيف فعل ما سبقها ما سبقها فعل إذن اسم في أول كلام يصير مبتدأ إذن اسم موصول أولى سكون اسم موصول مبني على السكون في محل في محل رفع نعم يسكن فعل مضارع يلا قال ابن مالك نجيب الشاهد في هذا عرب مضارع إن عريا من نون التوكيد من نون توكيد مش ومن نون إناث هذا النون إناث هي النسوة هي أيوة صح نعم ونون النسوة والفعل يلا التقدير هو ما عندك شيء تحط فاعل نون النسوة إذا النسوة ضمير متصل. طيب غورة بس يكفي. إبراهيم محمد محمد محمد خيرين يسكن غورة هامة. إيش؟ أعربها مفعول به هو ما قال مثيا. صح خلاص إيش؟ غوري وعرب عرب الأغنياء. نعم خير ما سأقول. شف فأما الأولى فكل أما تصير أما جل شرطية ها؟ فأما مساكنات غير تهامة كله هذه واقع في جواب في رابطه رابطه للجواب لكن ما هو الله اعلم. كل فتاه ما كل التفريع يا شيخ ها التفريع هو فكل هذه خبر الاولى خبر الاولى خبر كل لا جملة كلها جملة اسمية كل إذن مبتدأ بس أحسنت. كمل إبراهيم. كل فتاة كل ما جاء بعد كل وبعض يعرب مضاف إليه. الفاعل طيب وين وين خبر المبتدأ كله جملة جملة سترك الحجلة مفعول به تترك الحجلة مكسورا صفة كيف صفة مكسورا حال حال ما لماذا لا تصح صفة لأنها نكر طيب أحسنت خلاص يكفي اليوم بكرة إن شاء الله الإعراب